بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وقفة مع قصة من قصص القرآن، قصة أصحاب الجنة في سورة القلم عند قوله سبحانه وتعالى آية 17: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. عايزين نقف وقفات سريعة مع هذه القصة. أول حاجة، القصة جاءت في سورة القلم، جاءت هذه القصة في موضع من أوائل ما أنزل في القرآن سورة القلم. بعض العلماء حاول يفكر إيه علاقة القصة بسورة القلم، وبعضهم ربطها بالآيات التي قبلها، فقال هي بتعود على قوله سبحانه وتعالى: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهذا المجرم المبتعد عن آيات الله أن المال والبنين لا ينفعونك، كما أن هذه الجنة لم تنفعهم، وأن الله عز وجل قادر على أن يسلب منك هذا المال كما سلب هذه الجنة من أصحاب الجنة. وبعضهم قال لها علاقة من أوائل ما أنزل، وكما أن الله عز وجل ابتلى هؤلاء الناس بجنة ورثوها من أبيهم بدون تعب فأساءوا التعامل معها، كذلك الله عز وجل يبتلي قريش ويبتلي العرب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهو اصطفاء من الله عز وجل لهم، فكيف سيتعاملون مع هذه النعمة؟ هل كما أن أصحاب الجنة منعوا المساكين من الثمار، هل هؤلاء سوف يصدون الناس عن الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليخبرنا الله عز وجل في نهاية القصة أن أصحاب الجنة كان فعلهم هذا خسارة عليهم. فكذلك هذه رسالة إلى قريش، كل ما تفعلونه لصد الناس عن سبيل الله عز وجل سيكون فعلكم وبالا عليكم. أيضا لما نيجي نتعامل مع القصة، قصص القرآن بيكون في كلمات بنفهم من وراء هذه الكلمات نفسية المتكلم. احنا دلوقتي بنتكلم عن أصحاب الجنة، ناس عندهم جنة، كيفية تفكير الغني المتكبر الذي لا يشكر نعمة الله عز وجل عليه، هيظهر ده من خلال الكلمات. أول حاجة، القصة بدأت بقوله سبحانه وتعالى إن، يؤكد الله عز وجل بلوناهم، كل نعمة في حياة الإنسان. احنا عايزين نقف مع كلمات الآيات، يعني هنمشي كده كلمة كلمة مع الآية. إنا بلوناهم، الله عز وجل يؤكد أن هذه الجنة كانت بلاء، فكل كما قال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كل ما يعطاه الإنسان وكل ما يأتي إلى الإنسان هو ابتلاء لينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون، كيف سيتصرف الإنسان مع هذه النعمة. الشكر مع النعمة والصبر مع البلاء. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي بلونا قريش كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين. كلمة إذ أي في هذه اللحظات. بدأت القصة بمشهد عجيب جدا، أنت لو بتفتح مشهد القصة كأنك هتشاهد هذه القصة، أول مشهد مجموعة من الناس، مجموعة من الإخوات قاعدين مع بعض موطين صوتهم، كل واحد فيهم بيحلف، كلهم بيحلفوا والله ما هندي حاجة للفقراء إذ أقسموا. العجيب إنك لما تيجي تقرأ القصة في أي كتاب تاني وهو بيشرح القصة في كتاب تفسير أو أي حد بيشرح هذه القصة، بيبدأ يحكي القصة من الأول، إن كان في رجل صالح كان عنده جنة، كان بيقسم الخراج للجنة تلت للفقراء وتلت لأولاده وتلت بيعيدوا للأرض مرة أخرى، فكان الله جل يبارك لهم، فلما مات هذا الأب اجتمع الأولاد. هنا نجد إن القصة بدأت بأهم لحظة تغييرية في حياتهم، هذه اللحظة التي كانت وبالا عليهم وكانت مصيبة لهم. فأحيانا بتحدث مواقف في حياة الإنسان بيتسبب فيها في تدمير حياته وفي سلب نعمة الله عز وجل منه. أحيانا الإنسان بياخد قرارات بتكون وبالا عليه والعياذ بالله. فبدأت هذه القصة بهذا المشهد، أو أيضا إشارة، كما أن أهل قريش اجتمعوا وأقسموا أن يمنعوا الناس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن الله عز وجل اطلع على أصحاب الجنة ودمر جنتهم، الله عز وجل اطلع أيضا على أهل قريش وسينقذ النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشهد من كلمة إذ بدأت إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين. هنلاحظ في كلماتهم أشياء عجيبة جدا. أول حاجة هنلاحظها كثرة الكلمات اللي بتدل على العزيمة والإصرار في فعلهم. يعني هم عايزين يروحوا الصبح ياخدوا الثمار بتاعة الجنة قبل الفقراء، ده الملخص. تجد كمية المصطلحات والكلمات التي جاءت في هذه القصة لتوضح هذا الغرض كثيرة جدا، القسم والصرم ويروحوا بدري مصبحين ولا يستثنون، وبعد كده 21 كلهم بينادوا على بعض الصبح، وبعد كده يأمروا بعض أن اغدوا إن كنتم انطلقوا، كل ويكرروا الأمر ألا يدخلن آية 24 وآية 25 وغدوا على حرد قادرين. كل هذا التأكيد والإصرار والعزيمة وراء شيء، إما أنهم ينازعون فطرتهم، ينازعون ماضيهم، ينازعون خلق أبيهم، فبيحتاج مقاومة عشان الإنسان يتخلص من فعل الخير الذي تلبس به فترة، أو إن هم عايزين يشجعوا بعض محدش يتراجع، أو إشارة إلى سبب العقوبة التي نزلت عليهم قبل أن يفعلوا الفعل، وهو كمية العزيمة والإصرار، وكأنهم قادرون على فعل كل شيء. فأبان الله عز وجل لنا ولهم أن الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ومنعهم من هذا الفعل. فبدأت القصة إذ أقسموا بالقسم، وشيء عجيب جدا إن واحد رايح يعمل معصية يقسم، إما استهزاء أو لا مبالاة بقسمه، أو تأكيد زي ما قلنا إن هو عايز يؤكد، وهنا تنطق الفطرة. عارف زي ما واحد يقول لك، كان مشهد مشهور أو يعني فيديو مشهور يقول لك أنا ملحد، يقول له مش مصدقك، يقول له طب والله العظيم أنا ملحد والعياذ بالله. فالإنسان بفطرته حينما يريد أن يؤكد يعلم أن له ربا يؤكد به هذا الكلام، وأن هذه اللفظة لفظة الجلالة حينما تذكر على الألسنة تنقل الكلام من مستوى اللعب إلى مستوى الجد. فبدأت إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. هنلاحظ هنا كلمة لا يصرمنها، استعمال لفظ الصرم وما فيه من عزيمة وقطع لكل الثمار مع نون التأكيد، لا يصرمنها، ويكون هذا في الصباح الباكر قبل أن يستيقظ الفقراء. يبقى مشهد مجموعة من الإخوة مجتمعين قرروا إن هم يروحوا الصبح يقطعوا كل الثمار قبل أن يستيقظ الفقراء لئلا يأخذوا ولا ثمر واحد. ثم قال الله عز وجل ولا يستثنون، فيها قولين كلمة ولا يستثنون، إما أنهم لم يقولوا إن شاء الله. طب يعني إيه لم يقولوا إن شاء الله؟ طب هو أصلا رايح يعمل معصية هيحلف ويقول إن شاء الله؟ لا، مش معنى الكلام إنه ما قالش إن شاء الله، معنى الكلام زي ما ذكر بعض المفسرين ومنهم ابن عطية، أي أقسموا وتكلموا بكلام من لا يظن أنه لا يرجع فيه، يظن كلام من ظن أنه ملك أمره، بتعبير الإمام ابن عطية كلام من يظن أنه ملك أمره، يعني كأنهم ما قالوش حتى إن شاء الله، مش دلالة إن هو لو قال إن شاء الله المعصية هنا تبقى حلال، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك قد إيه هم كانوا بيظهروا مدى السيطرة والقدرة إن إحنا قادرين نعمل أي حاجة. والعياذ بالله، لذلك هم قالوا في آخر القصة إن كنا طاغين، هذا من طغيانهم، شعورهم بأنهم قادرون على فعل كل شيء إذا أرادوا، هذا من طغيان الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، حينما يظن أنه مستغن عن الله هو في قمة طغيانه. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. القول الثاني فلا يستثنون أي ولا يتركون ولا ثمرة واحدة، ولا يعطون ولو مسكينا واحدا. ولا يستثنون أي لا يتركون أي ثمرة تعطى لأي مسكين، والعياذ بالله، يعني لا يتركون شيئا للفقراء. إذ أقسموا لا يصرمنها، نقلة عجيبة من تلت الأرض بتطلع الفقراء إن هم لا يتركون ولا ثمرة واحد ولا يستثنون. فجاءت هذه الفاء التي تبين مدى السرعة، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أول حاجة في كلمة فطاف عليها طائف، جاءت كلمة نكرة طائف، أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، بأقل سبب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. الله لما عاد قالوا من أشد منا قوة، أهلكهم بهواء بريح. الله عز وجل إذا أراد أن يهلك مهما كان الإنسان من طاغية والعياذ بالله، ومهما تجبر ملك من أسباب، الله عز وجل قادر على أن يهلكه بأقل الأسباب. فأيا كان هذا الطائف، الشاهد أنها انتهت هذه الجنة التي طالما انتظروها، مجرد أن طائف فطاف عليها طائف من ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اطلع على فعلهم وهو يطلع أيضا على تدبير قريش وعلى تخطيط قريش، فلا تحزن ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فإن الله عز وجل مطلع على أفعالهم. فطاف عليها طائف من ربك، كلمة وهم نائمون، هذه الحال أو الحال وهم نائمون، كلمة لها دلالة على مدى ضعف الإنسان، وأنه يمر بلحظات فيها من قهر الله عز وجل له، أنه لابد أن ينام، وإن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الملك سبحانه وتعالى، فكيف ينام الملك سبحانه وتعالى والحي القيوم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنت تقرأ آية الكرسي قبل نومك لتتذكر هذه الحقيقة أنك تنام وأن ربك لا ينام، فأنت تنام وأنت مطمئن لأن ربك الملك سبحانه وتعالى لا ينام. فهنا يذكرنا الله عز وجل بضعف الإنسان، أيضا أن الله عز وجل يدبر والإنسان لا يشعر، يعني هم عاملين يخططوا وبعدين راحوا ناموا ثم دبر الله عز وجل هلاك جنتهم وهم لا يشعرون. فكلمة وهم نائمون مشهد يدل على عجز الإنسان وضعف الإنسان وسذاجة الإنسان وحماقة هؤلاء الذين تجبروا وتكبروا ومنعوا نعمة الله عز وجل أن تصل إلى الناس، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل يدبر لأهل الطاعة وهم لا يشعرون، فقد يكونون في طاعتهم والله يدبر لهم أحوالهم، كذلك الله عز وجل يدبر هلاك العصاة وهم لا يشعرون، كما قال ربنا سبحانه، يعني كلمة وهم نائمون عاملة زي كلمة ختام آية وهم لا يشعرون اللي جاء في سورة القصص. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنهم وكانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ختمت هذه الآيات وهم لا يشعرون، لا يشعرون أن في موسى هلاك لفرعون. الإنسان أحيانا الطغية قد يأخذ بأسباب قد تكون هي سبب هلاكه وهو لا يشعر، فقال الله عز وجل وهم نائمون. ثم قال الله عز وجل طالما أن الطائف من الله عز وجل، فجاءت هذه الفاء أيضا، فأصبحت كالصريم. هذه الجنة العظيمة التي طالما انتظروها أصبحت في الصباح الباكر كالصريم. تعبير كلمة كالصريم يدل أيضا على بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، وأن الكلمة الوحيدة فيها أكثر من معنى. كلمة الصريم بعضهم قال ده اسم لليل الأسود أو الرماد المحترق، الشيء اللي احترق وأصبح أسود، فالجنة احترقت وأصبحت سوادا. وأيضا فيها إشارة يعني ما تتعبوش نفسكم، أنتوا كنتوا رايحين تصرمونها، طيب الله عز وجل صرمها، وفارق بين أن تصرمونها وتأخذونها وبين أن يصرمها الله عز وجل. فالصريم حينما صرمت لم يحصلوا منها على شيء، بل قيل كما قال بعض أهل العلم هذه الأرض أصبحت سوادا لا تنبت حتى الآن، وزي ما روي عن بعض السلف عن سعيد بن جبير كما ذكر الإمام الطبري أن هذه الأرض حتى الآن في صنعاء، موجودة في صنعاء، وذكر بعض الناس أنها لا تنبت حتى الآن. الشاهد، وده ممكن يؤخذ من كلمة الصريم وزن فعيل، وقيل هنا الصريم فعيل بمعنى مفعول، أي أن الله عز وجل صرمه. الشاهد أن الله عز وجل لم يترك لهم ثمرة واحدة، كما كانوا فالجزاء من جنس العمل، كما كانوا يفكرون ألا يتركوا ولا ثمرة واحدة للفقراء، فالله عز وجل لم يترك لهم ثمرة واحدة، فصرمها الله عز وجل ومنعهم منها سبحانه وتعالى عقوبة لهم وعقوبة على فعله، فأصبحت كالصريم. كل هذا حدث وهم لا يشعرون. يدبر الله عز وجل لمحق أهل الباطل وهم لا يشعرون، تنسج لهم يعني أسباب هلاكهم وهم لا يشعرون، يسيرون في طريق هلاكهم وهم لا يشعرون، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين، تنادوا مصبحين، تنادوا فعل وزن تفاعل، أي الكل تشارك في هذا النداء، وكأن الكل كان ينتظر هذه اللحظة في الصباح. عارف زي ما واحد نايم وعنده الصبح مشوار بيحبه مهم، فأول ما بيجي الصبح يستيقظ مبكرا لا يحتاج من يوقظه. فكلمة تنادوا مصبحين مش واحد هو اللي راح صحاهم، الكل كان ينتظر، الكل كان في لهفة لحصوله على المال، لحصوله على الثمار، لمنع الفقراء، الكل تنادوا، الكل نادى على بعضه، حتى لا يتبرأ أحد، حتى لما يجي في آخر القصة قال أوساطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، حتى لا يتبرأ أحد، الكل نادى. فتنادوا مصبحين في الصباح الباكر، الكل استيقظ، الكل نادى على بعضه، ماذا قالوا لبعضهم البعض؟ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أيضا الإصرار والعزيمة، اغدوا على مش إلى حرثكم. حروف الجر في القرآن مليئة بالإعجاز، على حرثكم فيها استعلاء وشمول، أي لا تتركوا شيئا فيها، مش إلى، مش انطلقوا إلى أو اغدوا إلى حرثكم، على حرثكم لا تتركوا، كأنه عايز يشمل كل ثمرة أيضا، تأكيد على كلمة ولا يستثنون. انظر قال الله جل في أول القصة كما بلونا أصحاب الجنة، كان متوقع أن يقال أن يغدوا إلى جناتكم، إلى جي مكانها عالى، وبدل جناتكم جي كلمة حرثكم. احنا قلنا الكلمات بتعرفك نفسية الغني المتكبر بيفكر ازاي. كلمة الحرث، الحرث ده بيكون في الأول لسه الإنسان بيحرث الأرض وبعدين بيبذر الثمار وبعدين يسقي وبعدين في الآخر يحصد، لا هم بيذكروا نفسهم بتعبهم في الجن ونسبوها إلى أنفسهم. فكلمة الحرث تدل إن دي إحنا تعبنا فيها، عارف لما تيجي الغني تقول له طلع زكاة يقول لك دي فلوسي أنا تعبت فيها. وكاف الخطاب حرثكم يذكرون أنفسهم أنها ملك لكم لا تعطوا الفقراء منها شيئا. فكلمة اخدوا على حرثكم تعرفك إزاي الغني المتكبر الجاحد بيفكر في المال، غير الغني الشاكر الذي حينما يأكل من تعبه وكده يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أنا ما ده ربنا سبحانه وتعالى اللي إداني، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هذا تم بمشيئة الله. طب والقوة اللي كانت عندي وأنا اشتغلت بيها هي من عند الله، فلا قوة إلا من الله سبحانه وتعالى. فهنا الغني الجاحد بيفكر بهذه الطريقة، بيفكر إن هو ما يديش حاجة للفقراء، بيفكر إن هو تعب وإن دي بتاعته وما يديهوش حاجة. أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أيضا فيها تحفيز وتهييج لهم، يعني أنتوا رجعتوا في كلامكم ولا إيه؟ أنتوا رجعتوا في مسألة الصرم إن كنتم صارمين، يؤكدون على بعضهم، يشجعون بعضهم البعض، ينادون على بعضهم البعض إن كنتم صارمين. فانطلقوا، بعض أهل العلم قال في اللغة إن كلمة الانطلاق بتيجي من يعني واحد كان زي اتربط وبعدين انطلق، فيها سرعة وفك للقيد. فكلمة فانطلقوا وكأن هذا النوم كان قيدا ومانعا لهم من انطلاقهم، فبمجرد مجيء الصباح انطلقوا مسرعين إلى هذه الثمار، وكأنهم كانوا ينتظرون موت أبيهم لهذه اللحظة. فانطلقوا وهم يتخافتون، كلمة وهم يتخافتون أيضا كلمة مضحكة جدا جدا جدا، تصور مدى حالهم الساذج. يتخافتون عن من؟ يسرون قولهم ممن؟ من الملك سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أشبه بلص يسرق ثم أراد أن يستر نفسه فجاء بستارة شفاف ليغطي نفسه، فالناس يرونه وهم يضحكون ماذا تفعل؟ مشهد مضحك جدا. فانطلقوا وهم يتخافتون موطين صوتهم وبيكلموا بعض. هنجد هنا التشارك في كل شيء، التنادي بينادوا بعض، الانطلاق مع بعض، بيتخافتون مع بعض، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. كمية التأكيد والعزم الموجودة في الآيات زي ما قلنا أمر عجيب جدا، إما كما قلت أنهم ينازعون الفطرة أو مدى العزيمة والإصرار التي استحقوا بها هذه العقوبة قبل أن ينفذوا هذه المعصية. أيضا انظر لهذه الكلمة التي توضح كيفية تفكير الغني، ألا يدخلنها اليوم عليكم مش إليكم مسكين. هم يرون المسكين يأخذ ما لا يملك، المسكين متسلط عليه، غير الغني الشاكر ينظر أن المسكين يأخذ حقه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الغني الشاكر يرى أن هذا المال الذي يعطيه للمسكين هو حق للمسكين. الغني الجاحد يرى أن هذا المال إذا أعطاه للمسكين أن المسكين أخذه منه بغير وجه حق وأنه لا يستحق، وهذه الزكاة الذي يخرجها يراها مغرما والعياذ بالله إذا أخرجها. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ولو مسكين واحد، جاءت نكرة لتفيد الشمول والعموم، لا يريدون أن يدخل ولو مسكينا واحدا، لا يريدون أن يدخل ولو مسكين أن يدخل عليهم مسكين واحد، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ثم بعد ذلك نفذوا هذا الأمر وانطلقوا بالفعل، انطلقوا من التحفيز والأمر أن يغدوا إلى التنفيذ، وغدوا على حرد قادرين. كلمة حرد فيها كلام كثير لأهل اللغة، قيل على منع أي أصر، وقيل على إصرار، وبعض أهل اللغة قال على غضب ورده بعض أهل العلم. الشاهد فيها إصرار وعزم وانطلاق ومنع قادرين، بعض أهل العلم قال قادرين أي كانوا قادرين على ألا يفعلوا ذلك فعاتبهم الله عز وجل، وقيل قادرين أي ظنوا أنهم قادرون على المنع. وده المشهد اللي متكرر في هذه القصة، يخبرنا الله عز وجل مهما ظن أهل الباطل أنهم قادرون على الأسباب، الله عز وجل قادر على أن ينزعها منه، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، الإنسان لما بيظن أنه قادر على شيء يسلب منه، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، سورة يونس. فهنا وغدوا على حرد قادرين، ظنوا أنهم قادرون فأقسموا وأكدوا الصرم، فانطلقوا في الصباح ولم يستثنوا، ونادوا على بعضهم البعض وذكروا أنفسهم وتخافتوا وأكدوا، وكل هذا يظنون أنهم قادرون على فعل ما يريدون، لكن لما وصلوا كانت المفاجأة، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أو لما وصلوا للمكان قالوا إيه ده، إحنا تهنا، لا يمكن دي تكون الجنة بتاعتنا أبدا. هذا يدل على مدى التغيير الرهيب الذي حدث، لدرجة أنهم لم يعرفوا مكان الجنة من الحريق أو الإصابة التي حدثت، لم يعلموا مدى التغير. هذا يدل على قدرة الله عز وجل في تغيير الأشياء، في نسف الأشياء، في محق أهل الباطل. الله عز وجل عقابه أليم سبحانه وتعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أخذه سبحانه وتعالى أليم شديد سبحانه وتعالى. فلما رأوها قالوا، يؤكدون على ذلك، إنا لضالون، لا يمكن دي تكون جنتنا، أكيد إحنا تهنا في الطريق، أكيد غلطنا كلنا، أكيد من الفرحة والسعادة إحنا مشينا في طريق تاني، إنا لضالون. فنظروا إلى أنفسهم ونظروا إلى المكان وتأكدوا، فقالوا بل نحن محرومون. كلمة بل نحن محرومون، فهموا إن اللي حصل ده من ربنا، واضح إن اللي شافوه لا يمكن يعمله بشر، ما شكوش في إن فقراء عملوا كده، ما حدث لا يمكن أن يفعله بشر. وده أحد معاني اسم الله عز وجل الظاهر، أن تحدث أشياء يظهر للناس أن هذا الفعل لا يفعله إلا الله، كما روي في بعض الإسرائيليات لما خرج إبراهيم عليه السلام يمشي من النار ولم تمسه بشيء، فقال له أبوه أو قال له غيره نعم الرب ربك يا إبراهيم. وقيلت على لسان أبي طالب أيضا كما ذكر ابن كثير للنبي صلى الله عليه وسلم لما نجاه الله عز وجل من مكر قريش، نعم الرب ربك يا محمد. الشاهد، تحدث أحداث وأشياء الكل يعلم أنها من فعل الله عز وجل. فلما نظروا لأنفسهم قالوا بل نحن محرومون، هذا من فعل الله عز وجل، وحرمنا بمعصية. وده يدل أن كان فيهم بقية خير، رجعوا إلى الله عز وجل وعلموا أنها من عند الله عز وجل. قال أوسطهم، أفضلهم أو أوسطهم سنا، والأوسط تأتي معنى الأفضل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين. هنا وقفات، أول وقفة قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هذه الكلمة لم تغني عنه شيئا أن يعاقب معهم. القضية أن هذا الكلام كان لابد أن يتحول إلى فعل، كان لابد أن ينصرف، كان لابد أن يصر على كلامه، كان لابد أن لا يشاركه. هنا بتحصل مشكلة الضعيف اللي بيمشي مع مجموعة من العصاة ويستسلم لهم، ولا يستطيع أن يقاوم ويستسلم له، لم ينفعه هذا بشيء. ألم أقل لكم لولا تسبحون، دي أول وقفة. الوقفة الثانية، ليه قال لولا تسبحون؟ ما الغرض من كلمة التسبيح هنا؟ التسبيح ذلكم أول لما قال لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني كانت توبتهم عن بالتسبيح أيضا. إيه القضية في التسبيح؟ التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، هو إيه اللي يخليهم يمنعوا المال من الفقراء؟ أنهم يسيئون الظن بالله، إذا نحن أعطينا المال للفقراء تنقص الأموال فيلحقنا الفقر، ونحن يعني مجموعة من الإخوة كتير عندنا أولاد وذرية، فهذا سوء ظن بالله. أن تظن أن الصدقة تنقص المال هذا سوء ظن بالله، أن تنقص أن الطاعة تأتي عليك بالشؤم هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لابد أن تسبح الله وتنزهه عن هذا التفكير. فلما ظنوا أن الصدقة تعود عليهم بالفقر هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فكان الاستغفار أن يسبحوا وأن ينزهوا الله عز وجل عن ذلك، فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وأيضا ختمت هذه السورة بإنجاء الله عز وجل يونس عليه السلام الذي كان بالتسبيح، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي ظننا ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قلت هي التي نجى الله عز وجل بها، وكانت كلمة نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، هكذا دائما بعد أن تنتهي أو عندما تأتي العقوبة الكل يتلاوم، الكل يريد أن يدفع عن نفسه. تجد العجيب في الأول الكل يريد أن يشارك، تنادوا مصبحين انطلقوا جميعا يتخافتون، الكل بيتكلم، الكل بيأمر، الكل يقول اغدوا على حظكم، الكل يقول لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، الآن الكل يدفع عن نفسه التهمة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، هذا المشهد والعياذ بالله سيتكرر كثيرا يوم القيامة، كل من تشارك في المعصية يتبرؤون من بعضهم البعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. إذن سبحوا الله، اعترفوا أنهم كانوا ظالمين، هنا اعترفوا أنهم كانوا طاغين كما قلت لأنهم ظنوا أنهم قادرون على تنفيذ مرادهم. يبقى هم كان عندهم مشكلتين، ظنوا في الله ظن السوء أن الصدقة تعود عليهم بالفقر والشوق، ثانيا ظنوا أنهم قادرون على تنفيذ مرادهم. ففي الأول ظلم وسوء ظن بالله، والثاني طغيان، فتابوا من الشيئين فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، وهنا قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. واستدل بعضهم بهذه الآية أن الجنة دمرت تماما، فكانوا يطلبون بدلا لها، مش أن ربنا يصلح لهم أو أن هم يعيدوا زراعتها، كأنها نسفت تماما، وهذا عقاب الله عز وجل إذا نزل والعياذ بالله. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هنا تحديد الوجهة، لا نرغب في مال، لا نرغب في الجنة في الثمار، نرغب إلى ربنا سبحانه وتعالى إنا إلى ربنا راغبون. تختم هذه الآيات كذلك العذاب، عذاب الله عز وجل إذا نزل لا يدفعه أحد. عذاب الله عز وجل إذا نزل قد ينزل والإنسان نائم، قد ينزل والإنسان في غفلة، قد ينزل في أي وقت، كذلك العذاب. ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم تأتي الآيات إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي الجنات الباقية، ليست كهذه الجنات التي تذهب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يعامل الله عز وجل أبدا المسلمين كالمجرمين، عقوبة الله عز وجل تنزل على المجرمين ويحفظ منها المسلمون. أسأل الله عز وجل أن يستعمل نصرة دينه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.